سمي تحريما، إذا كبر فإنه يحرم عليه ما يحرم على المسلمين، يحرم عليه ما يحرم على المسلمين بكلامه ونحوه. وتكبيرة الإحرام لا تجزئ إلا من قائله، لا تجزئ إلا من قائله، وهو ظاهر الحديث، فإنه قال: ثم الساق في القبلة الكعبة لحال القيام. هذا هو قول عامة العلماء. إذا كبر وهو جالس لم تجزئه تكبيرة الإحرام إلا في نفل، لأن النفل يصح الجالس. إذا لو أن تكبر وهو قائم، ولذا فإن ما يفعله بعض المسلوقين من كونه يكبر وهو راكع ليدرك التكبير ليدرك الركوع، هذا لا يصح. فلا بد أن يكبر حال قيامه، ثم إن شاء كبر تكبيرة الانتقال، وإن شاء ترك، فتكفيه تكبيرة الإحرام التي كبرها حال قيامه تكبيرة الانتقال للركوع. هذا فهم السبق، هذا فهم السبق الذي سبق. وجاء الإمام راكع قل الله أكبر فيركع، ولا يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الانتقال، فإن كبر فهو أفضل. وفي قوله فكبر فيه أنه لا يجزئ إلا التكبير، وهو قول الله أكبر، وقول الله أكبر. فلو قال الله أعلم أو الله أجل أو الله أعظم، إن ذلك لا يجزئه عند جمهور العلماء، فلا بد أن يقول الله أكبر، الله أكبر، ولا بد من النطق بها، فينطق بلسانه، لا يجزئه أن يقول ذلك في نفسه، وهذا باتفاق العلماء. واختلفوا هل يشترط المسمع نفسه أما النطق فإنهم لا يختلفون في فرضية عند أن ينطق فيخرج الحروف من مخارجها، فيقول الله أكبر ينطق بكل حرف يخرجه من مخارجه، لكن هل يشترط أن يسمع نفسه أم لا؟ قولان. القول الأول أنه شرط يسمع وهو المذهب وقول الجمهور، والقول الثاني هو وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام شيخ محمد بن عثيمين أنه لا يشرط، فالإسماع قدر زائد على النطق، الإسماع قدر زائد على النطق، ولذا فإنه لا يلزم. وعلى ذلك فإذا نطق أيضا إن في إيجابه أن يسمع نفسه، إن في ذلك ذريعة إلى الوسوسة، أن كثير من الناس إذا تشدد في ذلك فإنه يريده الوسوسة الكبار المكبر. الصواب أنه يكفي النطق، أنه يكفي النطق، لأن الإسماع قدر زائد، الإسماع قدر زائد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ضرب ما قرأ ما تيسر معه من القرآن، من فوائده وجوب قراءة ما تيسر من القرآن. وأخذ الأحناف بإجمال هذه الجملة قالوا لا تتعين الفاتحة، يكفيها أن يقرأ ما تيسر من القرآن. والصواب أن هذا الإجماع المفسر يبين بالأحاديث الأخرى التي تأتي والتي فيها أنه لا صلاة لمن لم يقرأ لأمه القرآن. وعلى ذلك فالمجمع قومه عليه الصلاة والسلام ثم قرأ ما تيسر معه في القرآن، هذا مفسر مبين بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ لأمه القرآن. ولذا فإن فاتحة الكتاب في الصلاة ركن لا تصح الصلاة من المصلي إلا بفاتحة الكتاب، لابد أن يقرأ المصلي فاتحة الكتاب. فإن كان لا يحسنها وجب أن يتعلمها مع قدرة، وجب أن يتعلمها مع قدرة وسعة الوقت، فيجب أن يتعلم الفاتحة. فإن كان لا يقدر على التعلم أو لا يقدر على تعلمها في الوقت فإنه إن كان يحفظ آية منها واحدة فالمذهب أنه يكلل هذه الآية الواحدة سبعة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يكلل هذه الآية الواحدة سبع مرات. وظاهره ولو كان يحفظ غيرها، لو كان يحفظ سورة غيرها المذهب فإنه يكلل آية سبعة، كرر آية واحدة سبع. القول الثاني في المذهب والراجح أنه إن كان يحفظ غيرها فيقرأ الآية التي حفظ منها ثم يكمل لقومه من غيره، لأن الآية الواحدة إذا قرأها سقط فرض، فيكمل من غيرها، يكمل من غيرها من القرآن لقوم النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر معك من القرآن. فإن كان لا يحفظ فلا يحفظ شيئا من الفاتحة، لا يحفظ شيئا من الفاتحة ويحفظ سورة أخرى فإنه يقرأ لقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني إن كان لا يقدر أن يتعلم الفاتحة أما للوقت أو على سبيل الدوام لكنه يحفظ سورة أخرى، فنقول تقرأ سبع آيات ويشترط كذلك أن تكون حروفها إما أن تساوي الفاتحة أو تزيد، لا تنقص لأن يعني البدل هو الجنس المبدل منه، فلا بد أن نساويها فنقول تقرأ سبع آيات من سورة أخرى، لكن لا بد أن تكون مجموع الآيات في الآيات السبع أن لا ينقص حروفه، يعني مجموع الآيات السبع لا تنقص حروفها عن سورة الفاتحة. وعلى ذلك لو قرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق وقرأ آية الكرسي فإنه يكفي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ويقرأ آية الكرسي ويقرأ آية السابعة وبسم الله الرحمن الرحيم آية. فهذه مجموع حروفها أكثر أو تساوي الفاتحة فيجزئه ذلك. فإن قال إني لا أحسن شيئا من القرآن فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما يأتي. وهنا لا نقول إنه لا بد أن تكون الحروف تساوي، الفاتحة. لماذا؟ لأن البدل هنا ليس من جنس المبدل منه، جنس آخر، ما دام أنه جنس آخر فلا تشترط المساواة. كما أن الصيام بدل الإطعام وما معه مما خير فيه المكفر كفارة يمين، والإطعام إطعام عشرة مساكين أو كسوته، والصيام صيام ثلاثة، لأن الجنس يختلف، الجنس وهذا جنس وهذا جنس آخر. فإن كان هناك من يلقينه الفاتحة فلا بأس، يعني لو وضع في عهد الإسلام مسجل بحيث إنه وهو قائم يسمع الآيات من الفاتحة يكرر يسمع ويقرأ حيث يشهد القارئ حتى يقرأ، هذا لا بأس تلقينه. إذا كان هناك من يلقنه أو عن طريق المسجل فلا بأس، فلا بأس بذلك. وإذا كان يقرأ العربية لو وضعت لوحة أمامه نعم فإن ذلك يفعل، إنما ذلك الواجب الذي فهو واجب. فإن كان لا يحسن شيئا أمنيا لا يحسن لا ذكرا ولا قرآنا، وهذا ولله الحمد نادر، فإنه يؤمر بالقيام بقدر الفاتحة، يؤمر بالقيام والمذهب بقدر فاتحة الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الطمأنينة في الصلاة وهي ركن فيها، هي ركن من أركان الصلاة. وأصح قوله العلماء أن الطمأنينة هي السكون والقلب، لأن الذي ينظر لا يسكت، ينظر كما ينظر الغراب طعامه وشرابه، هذا لا يسكت، لا يسكت، إذا سكن واطمأنت جوارحه فإن ذلك يمسك وينقلب. ومن العلماء من قال يسكن بقدر ما يأتي بالذكر الواجب، إذا ركع قال سبحان ربي العظيم فيركع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، يعني يكون ركوعه بقدر قول سبحان ربي العظيم. الراجح العقل أن الطمأنينة يكفي فيها السكون، وأما الذكر فإنه واجب بخلاف الطمأنينة فإنها ركن، فإنه ركن من أركان الصلاة. فالصواب هو المشهور في مذهب أحمد أن الطمأنينة في الصلاة هي سكون وإنقلاب، سكون وإنقلاب. وقوله هنا فأقم، وفي قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يؤخذ منه أن فاتحة الكتاب يجب أن تقرأ في كل ركعة، كل ركعة، لا يجزئ أن تقرأ في ركعة واحدة، بل لا بد أن تقرأها في كل ركعة. وهذا مذهب جمهور العلماء، وأن الفاتحة يجب أن تقرأ في كل ركعة من الصلاة. وفي قوله فأقم صلبك، يعني فقاع ظهرك، فالصلب هو فقاع الظهر، فأقم اجعله مستقيم حتى ترجع الوعد. ومن وفي حديث أبي داود فيه فإن كان معك القرآن فقط إلا فاحمد الله وكبره وهلله، فاحمد الله وكبره وهلله، وهذا يدل على أنه إذا اكتفى فهو اختيار موفق بقول الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، فإنه يجزي، فإنه يجزي، وهو احتمال في المذهب ذكره الموفق قال الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، فإن ذلك يجزئ إن كان لا يقدر على تعلم الفاتحة، ليس معه قرآن يقرأه. وفي حديث أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، هذا عند العامة من العلماء للاستحباب، يعني القلب الزائد على الفاتحة هو للاستحباب عند عامة العلماء. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب فصاعدا. قوله فصاعدا ظاهره وجوب قراءة التسبيح على الفاتحة، لكن الحديث معلم لعله الإمام البخاري وغيره بتفرد معنى. ثم إنه أيضا يقال إن هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وتقطع في ربع دينار، تقطع في ربع دينار، على أن هذا حديث لا أعتقد حديث معنى. وجاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وهذا الأمر من الاستحباب وليس للوجوب كهذه الرواية أيضا التي فيها أبي داود. فإن قيل فما الصارف؟ فالجواب في قصة الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ، الذي فتح الصلاة معاذ، وفيه أن لما أطاع. فقد جاء في أبي داود أن يسلم سأله فقال: إني أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأستعيذ به إلى النار. فقال سلم: إني ومعاذا حول هاتين مدندن. الشاهد أنه يقول أقرأ بفاتحة الكتاب ولم يسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم، وأن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة، أن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة، يعني في الركعتين الأولين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الفجر ما زاد على الفاتحة فهو سنة. يرفع يديه حتى من كفيه ثم يكبر، وهذا في صحيح مسلم، يرفع إليه حذو الكفين ثم يكفي. فكلا الصفتين مستحبة، يرفع إليه هكذا يعني وأنت توجه قبلة القبلة الله أكبر، فترفع إليه حذو الكفين ثم تكفي. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ركع كان يديه مقبلتين، يمكن يديه هكذا من ركبتيه فيرقم ركبته كفيه، فيرقم ركبتيه هكذا، فيمكن يديه من ركبته، وهذا مستحب. فلو ركع يديه أن يضع يديه على ركبتيه فإن ذلك يجزئه، لأن الركوع المنصرف هو الانحناء بحيث تمس يديه ركبتيه، يعني بحيث مد المراد ذلك المتوسط الخلق يديه لمست يداه ركبتيه، فهذا هو الانحناء المجزي، وهو الركوع المجزي، وما زال على ذلك فهو مستحب، ما زال على ذلك من وضع يديه على ركبتيه، ومن كونه كما جاء في هذا الحديث في قوله ثم أصاب أو ثم ثناء وسواه، وجاء في ابن ماجه حتى لو صب عليه ماء لاستقر، هذا كله مستحب. ومن أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يشرف رأسه يعني يرفعه، ولم يكن يصوب يعني يخطب، بل يكون بحيال ظهره يعني لا يرفعه هكذا ولا يخفعه، هذا كله سنة من سنن ربه. وقوله فإذا رفع رأسه استوى يعني اعتدل قائما حتى لا يعود كل فقاء مكانه، يعني فيطمئن حتى يعود كل فقاء مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، فلا يفترش يديه، هذا منهي عنه من افتراش الكلب، لأن يضع مرفقيه على الأرض هذا ينهى عنه، هذا من مكروهات الصلاة، لأن يضع مرفقيه على الأرض فيفترش فراش السبع، ولا قابضهما لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، ويأتي أنه لابد أن يسجد على سبعة لعب، ومن هذه لعب اليدان. وقال الصلب لإطراف أصابع يديه يعني هو ساجد القبلة، فأصابع القبلة الرجلين يثني أصابعهما ويوجههما هكذا إلى القبلة، يعني لا يخرج رؤوس الأصابع إلى الأرض، إنما يوجه أصابع رجليه إلى القبلة. قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا في التشهد الأول. وفي الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كالفجر كالسنن يفترش أن يجلس على رجله اليسرى، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، هذا هو الافتراش. وهذا يكون في جلوس الصلاة كله باستثناء التشهد الأخير من الصلاة إلى التشهدين، فإن المشروع فيه التبرك. قال: وإذا جلس الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، قدمها فلم يجلس عليها وجلس على الأرض، فباشر مقعده الأرض، هذا هو التبرك. يقدم الرجل اليسرى، يقدم الرجل اليسرى ويجلس على مقعدته، ونصب الأخرى فينصب رجله اليمنى ويقدم رجله اليسرى ويجلس على مقعدته. هذا السجود التبرك. نعم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض الى قبر من المسلمين، اللهم انت الولي لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، الى اخره، رواه مسلم. وفي روايه له ان ذلك في صلاه الليل. نعم، وهذا وهو من الحافظ رحمه الله تعالى في قوله: إن ذلك في الصلاة الليل. وقد جاء في أبي داود أنه كان في مكتوبة، وليس في شيء من روايات المسلم ذكر أن ذلك في الصلاة الليل. هذا وهو من الحافظ رحمه الله تعالى. قال: هذا الحديث من أنواع الاستفتاح في الصلاة، وقد جاءت عدة أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والسنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن نفعل هذا تارة وهذا تارة أخرى فتنوع، لأن يعني سلم كان ينوع، ولم يجي أن سلم كان يجمع بينها، يعني يأتي بكل هذه أنواع دفع أنواع، وإنما كان يفعل هذا تارة وهذا تارة أخرى، ولذا في السنة التنويع. وإنما اختار الإمام أحمد ما يأتي في حديث عائشة من الاستفتاح المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كان اختاره الإمام أحمد لأن عمر رضي الله عنه كان يعلمه الناس، كما جاء هذا في مسلم، وأن عمر كان يعلمه الناس فكان يجهر به ليعلمه الناس، ولأنه ثناء وغيره دعاء فهو ثناء. وأما أنواع أخرى من الاستفتاحات فهي دعاء، ولأنه اشتمل على أفضل الذكر بعد القرآن، لأن أفضل الذكر بعد القرآن: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. فهذا النوع من أنواع الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام يجمع بين يتضمن أفضل الذكر بعد القرآن: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ولذا اختار الإمام أحمد هذا النوع، وإلا فإن الأنواع كلها مستحبة لورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم بارك بيني وبين خطاياي كما باركت بين المشرك والمغرب، اللهم اهدني من خطاياي. نوع من أنواع الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله سكته رهاثا يعني سكته لطيفة. فهنيها هو الشيء اللطيف اليسير. سكت هنيهه اي زمنا لطيفا يسيرا. وهذا فيه وهذا الحديث فيه ان الاستفتاح يستحب فيه الاسرار، لان ابا هريره خفي عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح حتى اخبره بها، دل على ان الاستفتاح يكون سرا لا جهرا، يكون سرا لا جهرا. واذا صلى التراويح وكذلك صلاه الضحى اذا كانت تزيد على ركعتين، المشهور في المذهب انه يكفيه استفتاح واحد، وان المجموع يكون كالصلاه الواحده، أن المجموع يكون كالصلاة الواحدة. وهذا من باب طلب المسلم الصحوح، وتوافقه قواعد توافقه المقاصد الشرع في النوافل التي يطلب فيها النسك والسكوت في التراويح والضحى. كذلك من أراد أن يصلي قبل الظهر أربعا أو قبل العصر أربعا فيكفيه استفتاح واحد في أولها، والاستفتاح عند العامة من أهل العلم سنة، عند العامة من أهل العلم سنة. وإذا لم يجد في حديث في حديث المسيء صلاته فمن تركه فلا حرج عليه. وفي قوله اللهم أعطني من خطاياك كما أغفرت الأخير من الناس الذي هو الوسخ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وذكر الثلج والبرد هنا لأن الذنب له ما يشبه الحرارة فيطفأ فيذهب حرارته، فيذهب حرارته الثلج والبرد. هذا إشارة إلى أن الذنب فيه حرارة فتذهب حرارته، فيذهب حرارته الثلج والبرد. لا إله غيرك سواك. فهذا فيه ثناء، ولذا اختار الإمام أحمد فيه كذلك أفضل الذكر مع تكبيرة الإحرام الله أكبر، يشتمل على أفضل الذكر بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن قوله سبحانك اللهم بمعنى سبحانك وبحمدك يعني الحمد لله، لأنه تسبيح متلبس بالحمد وبحمدك ولا إله إلا الله مع الله أكبر يجتمع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونحوه مرفوعا عن أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري عند الخمس قال عند الخمس المرحيم وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهمزه الجنون ونفخه الكبر ونفثه الشعر القبيح، الشعر القبيح. وفيه كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. فبعد الاستفتاح استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة سنة من دعامة العلماء، ومن العلماء من ذهب وقول عطاء إلى أنه يجب تجب الاستعاذة يعني قبل التلاوة لقوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر والأمر بالوجود وهذا فيه قوة، أن الاستعاذة تجب للأمر به في قوله جل وعلا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة من العلماء من قال انها تستحب في كل ركعه، يعني في كل ركعه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو ظاهر الايه الكريمه، وهو مذهب الشافعي وروايه احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. واما المشهور في المذهب فقالوا انها تستحب في اول الصلاه، قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض لم يسجد، قرأ الحمد لله رب العالمين كما قال ولم يسكت، هذا يدل على انه لم يكن يستعيذ، ورد بان المراد انه لم يكن يستفتح كسكوته الهنيه التي جاءت في حديث ابي هريره. واما الاستعاذه فهي سكته يسيره تتبع القراءه، ولذا اشبه انه يستعيذ في كل ركعه، هذا هو صحيح قوله المرحوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة التكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع المشرك الصلاة لم يصوره ولكن يلعن، وكان إذا رفع الركوع لم يسجد حتى يسجد قائما، وإذا ركع من السجود لم يسجد، وإذا ركع من وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يخرج وجهه باليسار ينصب منها، وكان يمنع عقبة الشيطان ويمنع أن يفترش الرجل في رعيه فراش السبب، وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله منه. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والتكبير تكبيرة الإحرام، قال سيستفتح القراءة الحمد لله رب العالمين فلا يقرأ قبل الفاتحة الشهر هي التي تسبق القراءة، وكان إذا ركع لم يشخص يعني لم يرفع رأسه ولم يصوم يعني لم يخر، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، إذا رفع من السجود لم الجسم حتى يستوي جالسا، وهذا فيه طمأنينة في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة كما أثبتها للسكون والانقاذ. وكان يقول في كل ركعتين تحيات لله إلى آخره ويأتي، كان يقول ذلك في كل ركعتين. فإن كانت الصلاة تنتهي بذلك فإنه مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي، وإن كانت الصلاة لا تنتهي بذلك فإنه يكملها ثم يأتي بالتشهد الأخير. وكان يتجمع اليسرى وينصر اليمنى قدرا، وكان ينام عقبة الشيطان هي قطعة الكلب كما قال عمي، وهي أن يجلس على أديتيه وينصر ساقيه وفخذيه، فهذا هو قطعة الكلب، ويتكئ على يديه وإحدى يديه، هذا هو قطعة الكلب الذي يغني عنه. فهذا هو عقبة الشيطان وهو إطعاء الكلب. وينهى أن يفترش شقرة ذراعيه افتراش السهو، يعني يضع مرفقيه على الأرض، فهذا هو افتراش السهو. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يختم الصلاة بالتسليم. والحديث يعني علّه بعض المعان، لكن الصواب أن هذه العلة الأصل فيما رواه مسلم هو الصحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أولا بيده إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. هذا فيه استحباب أن يرفع يديه حفظ ويتبين إذا افتتح الصلاة وتقدم، وإذا كبر الركوع كذلك رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، إذا نام من الركوع قائما كذلك رفع يديه حذو منكبيه. هذه ثلاثة مواضع. وأما الموضع الرابع فهو رفع يديه حذو منكبيه بعد القيام من التشهد، من حديث ابن عمر في البخاري. فهذه أربعة مواضع يستحب فيها رفع اليدين حذو المنكبين أو حذو خضوع الأذنين. نعم. وفي حديث أبي هريرة أن أبي داود يرفع يديه حتى يرفع يديه مع منكبيه ثم يكبر. نعم. ويمسك عن عامه وجرد يرفع يديه حتى يرفع يديه مع منكبيه ثم يكبر. لأنه قرأ عن العلماء أنه من أهل العلم القائل ظهر اليدين تحت السرة هكذا وهو المذهب. وفي الحديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد. ومن أهل العلم من قال إنه يضع يديه فوق السرة هكذا وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد واستدل بهذا الحديث. وهذا أعلى ما في هذا الباب وهو حديث حسن بشواهد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت من فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. واستدل بهذا الحديث الشافعي على أنه يضع يديه فوق السرة. وعلى ذلك فيكون ضيق الصدر هنا لأن ذلك يقرب من الصدر فوق السرة يقرب من الصدر. فاستدلوا بهذا الحديث ولم ينصوا على الصدر إنما قالوا فوق السرة فوق السرة هكذا. وقال الشيخ أبو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه على صدره. الصدر هو هذا العظم الذي يكون تحت العنق إلى أن يقف عند هذا الظهر الخلو من العظام الذي يكون في عظم المعدة. فهذا هو عظم الصدر. والأمر واسع فإذا وقع فوق الصدر هذا يكفي. وبعضهم يتكلف لأنها تخلق إلى عنقه وهذا من التكلف. ثم إن القيام كما تعلمون يقول فإذا وضع هكذا فإنه يفضل عليه. ومعلوم أن العلم يستحق أن يراوح على طول الصلاة هذا كله من باب التخفيف. فلا شك أن وضعه على هذه الصفة يعني فيه ثقل وفيه تكلف. فإذا الأمر واسع يضعها فوق السرة قريبا من الصدر أو على أسفل الصدر أو على وسط الصدر. الأمر فيه سعة هذا الحديث هو أعلى كما تقدم ما يستدل به على أن هذا الحديث يعني هو حسن لشواهده نعم. وعن مرة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يمر بأم القرآن متفق عليه. وفي رواية ابن حبان هذا الحديث فيه أن من كان الصلاة قراءة فاتحة الكتاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي صحيح لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي رواية ابن حبان لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ولا خلاف بين العلماء في أن ذلك ركن في حق الإمام في حق المنفرد. واختلفوا فيه في حق المأموم فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة للمأموم لا تجب ويتحمل الإمام عنه الفاتحة سواء كانت الصلاة شرعية أو جهلية. ومنهم من قال يتحمل عنه الفاتحة في الصلاة الجهلية دون السرية. ومنهم من قال إن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة وهذا القول هو صحيح ويدل عليه الحديث وحديث صحيح صححه الإمام البخاري وغيره من أهل العلم. لعلكم تقرؤون خلف أمامكم هنا قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة من لم يقرأ بها لا صلاة بها. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وبه أخذ الشافعية واختار على قول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن تيمية وجماعة من العلماء وأصحاب. وأما ما جاء من حديث إن كانت له وإن كان له إمام فاتفاق الإمام له فاتفاق الذي رواه الإمام أحمد وغيره فهو حديث ضعيف لا يثبت. وما جاء من النهي عن منازعة الإمام بالإطلاق في قول السلام ما ينازع القرآن فهذا حديث عام، حديث رواه الرابع وحديث صحيح وحديث عام تستثنى منه الفاتحة، تستثنى منه الفاتحة. وكذلك أيضا المأمون إذا قرأ فإنما يقرأ في سكتات الإمام، إنما يقرأ في سكتات الإمام. ويأتي ذكر هذه المسألة والتفصيل بها من فروع إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في ركعة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وفي مسلم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن مسلم كانوا يسحرون. وعلى هذا يحمل مثل في رواية مسلم خلافا لمن معناها. وعن عمرو بن جبير قال صليت وراء ابي هريره رضي الله عنه فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القران حتى اذا بلغ مع الضالين قال امين. ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر، ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث معين المجرم استدل به الشافعية على أنه يستحق الجهر بين السماء فيجهر الإمام بين السماء. وقال الجمهور بخلاف ذلك، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وجماعة من عقل العلماء، قالوا إن الجهر بالسنة لا يستحق، بل المستحق فيها الإصرار. ويدل على ذلك ما تقدم من الأحاديث، وما تقدم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. زاد المسلم ذلك هو بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي النسائي لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم. في الحزين كانوا يسرقون، وهذا يدل على أن المستحق هو الإصرار. وأما حديث معين فإنه وإن كان صحيحا لكنه معين بتفرد معين المجرم بهذه الجملة. وعامة قراءة أبي هريرة لم يذكروا ذلك، لم يذكروا أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فتفرد بذلك المعين المجرم. وهذا التفرد يجعل هذا الحديث حديثا شاذا، حديثا شاذا. أيضا جائز أن يكون أبو هريرة كان يفهم بالأسماء للتعليم كما جعل عمر رضي الله عنه بالاستفتاح، فيكون المقصود هو التعليم. وجائز كذلك أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه، وجائز أن يكون نعيم قريبا من أبي هريرة بحيث يسمع قراءته من قربه منه، وهو الذي كان يجري المسجد طهارته التي تشد من ذلك البسمله، على ان الحديث كما تقدم هو حديث شاذ، ولذا الصواب انه لا، انها لا تستحب، لا يستحب الجهر بالبسمله. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قراتم فإذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر له. وأهل الأرض يشمل الماء والماء، فيوافقون تأمين الملائكة غفر لهم، وهذا أثر صحيح عن المفرح. إذن يكون آمين حتى ولو لم يكن الإمام. ولذا جاء في الحديث الآخر: إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. ظاهر ولو لم يكن ذلك الإمام، ظاهر ولو لم يكن ذلك الإمام. أما قول فإذا آمن الإمام يعني يكون تأمينه موافقا في الزمن لتأمين الإمام. ولأن السنة لا تترك لترك الإمام لها، لا تترك لترك الإمام لها. وجاء في الإمام أنهم كانوا يؤمنون حتى يرتد المسجد تأمينا، حتى يرتد المسجد، يرتد المسجد من الصوت، من صوت الناس بالتأمين. كان يمد بها صوتا، آمين، يمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فائدة الأولى أنهم النصارى صلاة الظهر المستحب فيها الإطاعة، وهو رواية عن الإمام أحمد. ولذا كان المسلم يقطع فيها بقدر على الثامنين تنزيل السجدة، وفي رواية ابن أحمد 30 آية. ولذا جاء في صحيح مسلم أن صلاة الظهر تقام فيذهب الداخل إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى العيد فيتوضأ، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى مما يقيمها. فالسنة في صلاة الظهر الإطالة. ولذا قرأ في حديث من الذاريات وسمع ذلك منه، كما جاء هذا في السنن. فالسنة في صلاة الظهر الإطالة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو أصح القولين أن المستحب في صلاة الظهر الإطالة. وأما صلاة العصر المستحب فيها التخفيف. والفائدة الثانية أنه مستحب تارة أن يقرأ في الركعتين الأخرين بعد الفاتحة في سورة أحيانا، أما السنة الدائمة فيترك ذلك، لكن أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في سورة ويدل على هذا الحدث. فإنه قال وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأولين من العصر على قدر الأخرين من الظهر. ومعلوم أن الأولين من العصر فيهما قراءة تزيد على الفاتحة، فكان يقرأ بنحو بما يزيد على نحو 15 آية. وعلى ذلك فيسحب أحيانا أن يلقى في الركعتين الأخرين بعد الفاتحة في سورة تارة، يعني تارة أن يفعل ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد. وعن سليمان بن سعد قال: كان فلان وهذه تدل على ما تقدم من استحباب إطالة الظهر. ويخفف العصر. أنه يقرأ في صلاة المغرب بإصرار المقصر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين، وهذا في البخاري. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالقصار المفصل في المغرب، وإنما ذكر زيد ملازمة ذلك والبقاء عليه والثبوت دون قراءة شيء من الطول. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطول في الصحيح، وجاء أنه قرأ بالقصار كما في الصحيحين أيضا، لكن العادة غالبا أن يقرأ باختصار المفصل. وأما الثالثة فهو يقرأ بالواحد، وفي بقية الصلوات باستثناء العصر على الصحيح كما تقدم يقرأ بأوساطه، وإن كان العصر قرأ فيها النساء مما في الترمذي والنسائي قرأ على السماء الطارق والسماء ذات البروج، لكن الغالب أنه كان يطيل في العصر كما تقدم تقريبا. وعن جرير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. متفق. يوم الجمعة وأنا أعرف أن هذا قدر الله أعلم.